يوما ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث الثالث والعشرين، قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور بضم الطاء، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس، والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء، وأخرجه أيضا الدارمي في مسنده في كتاب الطهارة باب ما جاء في الطهور، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه باب الترغيب في الوضوء وثواب إصباغه، وأخرجه ابن منده في الإيمان ذكر ما يدل على أن أداء الوضوء من الإيمان، وخرجه أيضا الترمذي وقال في أوله: الوضوء شطر الإيمان، وباقي حديثه مثل سياق مسلم. أبو مالك الحارث بن عاصم، وقيل ابن عامر، قيل غير ذلك، الأشعري، قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة: ذكر النووي في الأذكار أن اسمه الحارث بن عاصم، وهذا وهم، وإنما هو كعب بن عاصم أو الحارث بن الحارث، انتهى. أقول: أبو مالك معدود في الشاميين، مات في خلافة عمر رضي الله عنه في الشام، يعني في طاعون عمواس، مات هو ومعاذ وأبو عبيدة رضي الله عنهم في يوم واحد. قوله: الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء المراد به الفعل وهو التطهر، أما بالفتح الطهور فهو ما يتطهر به، يعني الماء أو التراب. والمراد بالطهور هنا الوضوء كما دل عليه بعض ألفاظ الحديث، كما عند الترمذي: الوضوء شطر الإيمان، وفي لفظ: إصباغ الوضوء شطر الإيمان. وقيل المراد هنا الطهارة المعنوية، يعني ليست الحس، يعني قيل المراد الطهارة المعنوية، يعني أنه يدخل في هذا الطهارة الحسية والمعنوية. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هنا التطهر بالماء من الأحداث، وكذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء، انتهى. وقوله شطر الإيمان، أي نصفه، قال النووي رحمه الله: أصل الشطر النصف، واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور أو الطهور شطر الإيمان، فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل معناه أن الإيمان يجب، أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، هكذا يقول النووي. ثم قال: وهذا القول أقرب الأقوال، يعني أن المراد بالطهارة هنا، أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. قال: ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر، والله أعلم، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر وهو ترك الشرك والمعاصي، والفعل إيجاد. قال: فقوله شطر الإيمان قيل في معناه التخلي عن الإشراك، لأن الشرك بالله نجاسة، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس، فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. وقيل إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور. قال رحمه الله: لكن المعنى الأول أحسن وأعم، انتهى. قوله: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وأل في الحمد للاستغراق، فكل أنواع المحامد مستحقة لله تعالى، فالله تعالى يحمد لذاته، أي يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك يحمد على أفعاله الحكيمة، وكل أفعاله لحكمة جليلة، وكذلك يحمد على إحسانه، فهو المحسن إلى جميع خلقه، ويحمد على رحمته بهم، ويحمد على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، فكل أنواع المحامد مستحقة لله تعالى. وقوله تملأ الميزان، أي أن هذا القول، وهو قول القائل الحمد لله، هذه اللفظة تملأ الميزان أو يمتلئ الميزان بها، وذلك لعظمها أو لعظم أجرها، تملأ ميزان العبد. قال النووي رحمه الله: معناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان. قال: وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها، انتهى. كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هذا أيضا فيه بيان لعظم أجر هذه الكلمة، سبحان الله والحمد لله أو هاتين الكلمتين، وأن ثوابهما يملأ السماء والأرض، ما بين السماء والأرض، أو أنها تملأ ما بين السماء والأرض. وأو هنا شك من الراوي، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، ولا اختلاف بينهم، المعنى واحد، لكن لحرص أولئك الرواة رحمهم الله، لحرصهم على تحري الألفاظ، يأتون بهذا اللفظ أو يأتون بمثل هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحميد، وفي هذا نفي وإثبات. إذا اقترن التسبيح بالتحميد ففي هذا نفي وإثبات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النفي في قوله سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. والله تعالى ينزه عن ثلاثة أشياء: ينزه عن صفات النقص، وينزه عن النقص في كماله، وينزه عن مماثلة المخلوق. وقول نفي المماثلة أولى من قول نفي المشابهة، لأن هذا هو لفظ القرآن أو اللفظ الذي جاء به القرآن. وأما الإثبات ففي قوله الحمد لله، لأنها تتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل مع المحبة والتعظيم. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال، انتهى بتصرف. وقال النووي رحمه الله: وسبب عظم فضلهما أي سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، قال سبب عظم فضلهما ما اشتمل عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله بقوله الحمد لله، والله أعلم، انتهى. قوله والصلاة نور أي صلاة الفريضة وكذا صلاة النافلة، كلاهما نور للعبد، يعني نور له في قلبه، ونور له في وجهه، ونور له في قبره، ونور له يوم حشره. لأن هذه اللفظة في هذا الحديث مطلقة، قال والصلاة نور، ولم يقيدها بأنها نور في كذا، وإنما أطلق، فدل على أن المقصود بالنور هنا نور في القلب، ونور في القبر، ونور يوم الحشر إلى آخره. قال النووي رحمه الله: معناه أنها تمنع من المعاصي، أي الصلاة تمنع من المعاصي، معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء، بخلاف ما لم يصلي، والله أعلم، انتهى. قوله والصدقة برهان، الصدقة هنا تشمل الفريضة أيضا والنافلة. والصدقة هي بذل المال للفقير أو المحتاج تقربا إلى الله. قال النووي رحمه الله: قال صاحب التحرير معناه، أي معنى والصدقة برهان، قال معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله، يعني كيف صرفه وفي أي شيء صرفه، قال كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، يعني دليل ظاهر على جواب هذا السؤال، لأنه أنفقها في الوجوه التي أمر الله عز وجل أن تنفق فيها. ثم قال النووي: قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسيما يعرف بها فيكون برهانا له على حاله، يعني تكون علامة ظاهرة عليه يعرف بها يوم القيامة. هكذا نقل النووي رحمه الله عن صاحب التحرير. ثم قال، أي قال النووي، وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه، والله أعلم. انتهى. أقول وهذا القول أظهر، أي الأخير، أنها علامة على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب للنفوس ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو أحب منه. قوله كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله والصبر ضياء. الصبر هو حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، بأن يحبس العبد نفسه على الطاعة، يعني على فعلها، كرجل أراد أن يصلي فدعته نفسه إلى الكسل فخالفها وألزم نفسه بالقيام بها، هذا صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله، بمعنى أن يحبس العبد نفسه عن فعل المحرم، كرجل مثلا دعته امرأة إلى المحرم فقال إني أخاف الله، وحبس نفسه وامتنع عن هذا الشيء المحرم. وصبر على أقدار الله، بأن يحبس نفسه عن التسخط، عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي، يعني إذا نزلت به مصيبة فإنه يحبس نفسه عن التسخط بقلبه أو قوله أو فعله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصبر ضياء، ولم يقل إنه نور، والصلاة قال إنها نور، وذلك لأن الضياء فيه حرارة، كما قال عز وجل جعل الشمس ضياء، يعني فيه حرارة، والصبر فيه حرارة ومرارة لأنه شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة. انتهى. قوله والقرآن حجة لك أو عليك، قال النووي رحمه الله معناه ظاهر، أي معناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. انتهى. والقرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا هو، قال هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، فقالوا هذا القرآن ليس كلام الله، وقالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحرف فإنها ليست كلام الله بل هي عبارة عن كلام الله. قال وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة، يعني وهو قول باطل مردود. وقال رحمه الله وقالت المعتزلة كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة التشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وأضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. قال: أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، فالقرآن كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، انتهى. قوله: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الغدو هو الخروج في أول النهار أو السير في أول النهار، والمعنى أن كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى، وذلك باتباعهما فيوبقها ويهلكها، والله تعالى أعلم. الفوائد: أولا، هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام، كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. من الفوائد أيضا أن هذا الحديث قد تضمن جوامع الخير، تضمن جوامع الخير، وبالرجوع إلى الحديث يتبين ذلك. من الفوائد أن التخلية تسبق التحلية، أو التحلية أو التخلية ثم التحلية. من الفوائد الحث على الطهارة الحسية والمعنوية، الحث على الطهارة الحسية والمعنوية، أي طهارة الظاهر بالماء ونحوه، وطهارة الباطن بالتوحيد والطاعة. من الفوائد أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد فضيلة الحمد، لأن كلمة الحمد لله كلمة عظيمة تملأ الميزان، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة وعظم أجرها. من الفوائد إثبات الميزان، وأنه ميزان حقيقي، وأنه ميزان حسي، حسي حقيقي، له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي الحديث المتفق عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في هذه الأدلة إثبات الميزان، وأنه ميزان حسي حقيقي له كفتان ولسان، وهذا الأدلة على ذلك مرت معنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. من الفوائد أن في هذا الحديث رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة أيضا كذلك، فيه رد على المعتزلة ومن وافقهم، وكذلك فيه رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة القائلين بأن القرآن مخلوق، وفيه أيضا رد على المعتزلة ومن وافقهم القائلين إن الميزان معنوي ليس بحسي، يعني أنه كناية عن العدل، فنفوا الميزان الحقيقي وأنكروه، وهذا مخالف للنصوص الثابتة في الكتاب والسنة. من الفوائد فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميد، وفضيلة الجمع بين التحميد بين التسبيح والتحميد، وذلك لأمرين. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم: تملأان ما بين السماء والأرض، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. والثاني أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات لله تعالى. دل على أن الجمع بين التسبيح والتحميد أكمل. من الفوائد أن الصلاة نور يستضاء بها في هذه الحياة، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي كذلك نور لصاحبها في قبره ويوم القيامة. يدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من الفوائد الحث على كثرة الصلاة، لأن هذه الصلاة نور لصاحبها، نور في حياته ونور بعد مماته، نور له في قلبه ونور له أيضا في أعماله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر فيها قلبك وتخشع جوارحك، تحس بأن قلبك استنار، وتلتذ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. انتهى. من الفوائد الحث على الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. من الفوائد أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل، والمال محبوب إلى النفوس، فإذا تصدق العبد منه دل ذلك على صدقه وصدق إيمانه. من الفوائد الحث على الصبر وأنه ضياء. من الفوائد أن القرآن حجة للعبد، من الفوائد أن القرآن حجة للعبد أو حجة عليه، فحامل القرآن إما غانم وإما غارم، فمن عمل به غنم وكان حجة له، ومن لم يعمل به غرم وكان حجة عليه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، هل عمل بالقرآن أم لا. من الفوائد عظمة القرآن الكريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. من الفوائد بيان حال الناس، وأن منهم من يغدو فيعتق نفسه، ومنهم من يوبقها في النار، منهم من يعتق نفسه من النار فيفوز، ومنهم من يوبق نفسه في النار عياذا بالله تعالى. من الفوائد أن الحرية الحقيقية هي القيام بطاعة الله عز وجل، وليس إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل سيء أراده، كما أفاد ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. إذن الحرية الحقيقية هي في طاعة الله تعالى والقيام بحقه، لا ما يقوله بعض الناس اليوم في التحرر من طاعة الله والبعد عنها. فإذا نصحته أو بينت له قال أنا حر، وظن أن هذه هي الحرية، والحرية حقيقة هي في أن تلزم ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك عنه. من الفوائد وهذه قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أثناء شرحه، في ثنايا شرحه قال إذا، أنا ألخص كلامه، قال إذا أردت أن تقوم بالعبادة فاستشعر ثلاثة أمور عند قيامك بها. استشعر أنك ممتثل لأمر الله، واستشعر أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسب الأجر على الله عز وجل. يعني إذا قمت تصلي فاجعل هذه الثلاثة الأمور على بالك، إذا أردت أن تتوضأ فاجعل أيضا هذه الثلاثة الأمور على بالك، وهكذا. إذا قمت ببر والديك اجعل هذه الثلاثة الأمور على بالك، إذا صلت وصلت أرحامك اجعل هذه الثلاثة الأمور على بالك. أقول مثلا الصلاة، استشعر أنك ممتثل أمر الله بقوله وأقيم الصلاة، ثم استشعر أنك متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم احتسب الأجر عند الله، احتسب الأجر العظيم عند الله. وكذا الوضوء، استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، واستشعر أنك متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين الحديث، ثم احتسب الأجر على الله. وكذا الحج، استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله ولله على الناس حج البيت، ثم استشعر أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، ثم احتسب الأجر على الله. وكذلك الزكاة، استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله وآتوا الزكاة، ثم استشعر أيضا أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وتؤتي الزكاة، وكذلك تفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، ثم احتسب الأجر على الله. وكذلك بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران ونحو ذلك، تستشعر أنك ممتثل أمر الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الآية، وأنك متبع لنبيك صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بذلك قولا وفعلا، فنحن نقتدي به في فعله وقوله ونحتسب الأجر على الله إلى غير ذلك. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين. هذه لعله قد طال الوقت وتعدينا 11. طيب لعلنا نقف هنا، ويوم السبت إن أمكن أعطيناكم شيئا من التفسير إن شاء الله تعالى.